الدوشة بيفكر ويخطط وينفذ وهم يقلدوا من المصنع للمستهلك. الأرواح اللي يحب النبي يرفع ايده بس ويطوحها يمين وشمال كده كده كده.